لا أبحث عن البرلمان، لا لا لا لا أبحث عن البرلمان يا أخي، بارك الله فيك. أنت يعني كأن أمك دائما تبحث في الآثار الناتجة من المقدمات، وأنا لا عكس منك تماما، ولست أفير من البحث في البرلمان. وسأقول لك سلفا أن دعوة أخونا عبد الرحمن الشباب المسلم إلى الدخول في البرلمان توريط لهم كما فعل سلفه هذا الأخ السليم الآن، شو اسمه هذا؟ علي الحاج. أنا أقول هذا خطأ شديد جدا جدا. أولا سوف لا يثمر، والتجربة أكبر برهان، فضلا عن مخالفة منهج الرسول عليه السلام الذي خاطبه الله في القرآن: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذه من المسائل التي أنا أود أن ألتقي مع الأخ عبد الرحمن، مو مشان نبين له أنه أنت اتهمت أخوك المسلم بما ليس فيه، لكن مثل هذا الإعلان أنه العمل السياسي والدخول في البرلمان ولا يمكن التقدم بالإسلام من بعد بالبقاء على التصفية والتربية لابد من الدخول، هذا خطأ ميسم عندنا نحن. قد نكون مخطئين، قد نكون مصيبين، هذا كله محتمل لأنه لا عيث متى بعهد. لكن أنا غرضي منك الآن، وقد ابتليت بي ولا تأسف، فأقول ابتليت بك أيضا، فابتلي بعضنا ببعض، تحملني لا بأس. أنا أقول قضية البرلمان أثر